والبسط أحاديث الرجاء لهم وهم مفرطون. يعني أنا ما جيش على واحد مفرط في الأصل ثم أكلمه عن الجنة، ده نوع من الضرر البالغ بالنسبة له. الشيخ أبو العلاء بقى ده قصته بقى يعني يتكلم في ال. إذن إحنا شيخنا يعني مع تجديد الخطاب الديني، ولكن يعني إيه تجديد الخطاب الديني؟ الناس عايزين منه إيه؟ أو من قصد التغيير، هل قصد التغيير بنية زي الفتوى بالضبط، بنية فيها سوء وخبث، ولا بنية فيها يعني تقدم؟ إحنا مع التقدم مش ضده. هل تجديد الخطاب الديني بدل ما يبقى في الراديو في إذاعة القرآن الكريم؟ أنا بالمناسبة حتى يعني للفتوى، وسبحان الله النهاردة في ذات سمعت حديث أسمع عنه دائما أنه موضوع أصحابي كالنجوم أو ضعيف الله أعلم موضوع، فموضوع أصحابي كالنجوم بهم مقتدر في إذاعة القرآن الكريم وفي البيت من العلاعة. طب ما هو تجديد الخطاب الديني أدي نقطة، تجريم الفتوى أدي نقطة، الكلام في الدين بغير علم أدي نقطة، يعني إزاي يعني نحسن الظن الأول؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نحن نطالب بتجديد الخطاب الديني. المطالبهم اللي كذينا غلط. الحقيقة نحن نطالب بتجديد الخطاب الديني. طول عمرنا نشأنا في القرية، نطلع نسمع خطيب الأوقاف عنده كتاب الجوهرة خطب المواسم، بيقول كلمتين وينزل. هو ده الموضوع. موضوع تجديد الخطاب الديني، موضوع كده ان خطيب الاوقاف هذا اذا كانت المساجد طبعا الوقت صارت او هناك حملة لتوقيفها او هنقولها ازاي انها تبقى اوقافية كل المساجد يعني لا بأس في ذلك، ولكن تجديد هؤلاء الخطباء ماذا يقولون للناس؟ حقيقة انا اتبنى هذه المهمة من زمان، ولنا اكثر من كتاب في خطبة الجمعة كيف تعد خطبة وكيف تلقي خطبة. وفضل الله عز وجل كما يقول الشيخ درسناه في أكثر من محفل على مستوى العالم في دورات خاصة كيف تعد خطبة وكيف تلقي خطبة. القضية في بنقول تجديد الخطاب الديني، دايما أقول لإخواننا أنا مش عايز أتكلم، وده كلامي كثيرا مع مشايخنا والدعاء، إن أنا عايز أتكلم عن الختان وما اتكلمش عن اللي اتكلم عن الختان، تجريم الختان وتحريم الختان، انا عايز اتكلم عن الختان، وعايز اتكلم عن الحجاب وما اتكلمش عن اللي حرم الحجاب، وعايز اتكلم عن عذاب القبر ونعيمه وما اتكلمش عن اللي قال شرح الصدور بنفي عذاب. طب ايه اللي هيشرح الصدر في بنفي عذاب القبر؟ يعني بيرد حديث وايات. الشاهد ايه؟ انني اريد ان اجعل هذا الدين قضايا، ودي سنة الدفع اللي الشيخ قال عليها، وانا قلت ان في كلام كتير كان عايز ترجمة زي سنة الدفع وجهاد الطلب والقبضية، كنت عايز اعلق على الثلاث كلمات دول ترجمة بس ان احنا نوضح مش اعلق اوضح ان سنة الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. نقول كده لما يحصل تجريم للختان او يحصل تحريم لعذاب القبر ونعيمه، ده بيدفعني ان انا اتكلم وابسط الادلة، وان كانت هذه كما قال الشيخ هذه معتقدات الناس ومستقرة عند الناس، وده كتاب وسنة هم القرآن بيتقريله في البيت كل يوم، والمصحف بين ايديه، كلام ربنا سبحانه وتعالى بين ايديه، والسنة بين ايديه. ولذلك كثيرا ما اقول ان الناس يعلمون جيدا ياخدوا من مين وما ياخدوش من مين، قد يضل لبعض الوقت لهواه، لكن الحقيقة انه سيعلم جيدا الحق فيه. فالحق يعني واضح ابلج والباطل لجلج. الشاهد تجديد الخطاب الديني تاني هو أن يعلم دعاء، تفتح مدارس للدعاء، مدارس لإعداد الدعاء، يعلم هؤلاء الدعاء كيف يخاطبون الناس فيما يحتاجه الناس. أنا بقول للناس اللي قاعدة تحت رجليك دول، بيقول كده في قضية خطب الجمعة أن الله رفعك فجعل رؤوسهم في مستوى قدميك لتخدم هؤلاء الناس وتنفعهم. لو اجتمعت أنت بدون هذه الخطبة لا تستطيع أن تسكتهم، الناس اللي سكتين لك دول بيسمعوك. لذلك قلت كده أن من الإجرام بحق الناس أنك أنت تيجي تفكر يوم الجمعة وأنت على المنبر أتكلم أقول إيه،

في طريقة التوصيل. أعتقد أن احنا حتى الحوار ده هو بالشكل ده إذا كانوا هم فعلا محقين في أنهم يريدوا تجديد الخطاب الديني فإحنا جددنا فعلا. أما شيوخ كبار زي حضراتكم قاعدين وبيتحاوروا مع ناس بتليفونات مداخلات منظر شكله مختلف، لذلك احنا في تغيير الديكور اختلفت انا مع بعض الاخوة الافاضل انه يا ترى التجديد مع الشيخ يوصل المحتوى ولا يلهي ونبص لل ساعات يلهي لما لا انت قد تعمل كده يلهي لبين مين صح عينك انت. إذن يعني احنا مع تجديد الخطاب الديني شك. بلا شك طريقة العرض طريقة العرض خدرك يعني في يبقى في بس ده وما يقدم بس ده عايز علم وعايز عايز علم عايز علم إيه؟ وعايز ناس مدربين جربوا وذاقوا اما اللي هينقل ازاي ما انا مش قصدي محتوى جوه الكلام انا اسف ما يقدم يعني تكوين الملكة. الملكة دي ملكة. تكوين الملكة دي عند اناس اشخاص يعني صح. انا بقول يعني ان احنا النهارده محتاجين ان يربى اناس على ان تكون عندهم هذه الملكة صح. ملكة انه لما يبص للآية يستنتج منها ويستثمر منها يعني يبص للحديث يعرف يستخدم لا اصعب ما في انما مؤقتا احنا بنقول انه وجود حضرتك مع الشيخ ابو اسحاق وتتناقشوا من غيري في حلقه تانية ده تجديد للخطاب الدين يعني ده شكل نوع من انواع الناس بتتبسط ليه دلوقتي والحلقه يعني مهمه لانكم موجودين مع بعض ودي حاجه بسيطه جدا مش حاجه بتيجي يوم الاربعاء والشيخ بيجي يوم الجمعه نخليها جمعه نخليها اربع مش عشان قرات الناس والله بتكلم دي فعلا جديده او ممكن حضرتك مع الشيخ مع شيخ ثالث وتاخدوا برنامج له هدف زي ما انت عايز من الناحيه العلميه المحتوى براحتكم انما انا عملت اللي عليا انه شكل العرض ما بقاش زي المسجد شيخ قاعد بيقول خطبه لا بقى شيخ بيتسال وبيجاوب شيخ بيطلع منه كلام ممكن هو ماشي دي اللي انت بتقوله ده ممكن شغلتي. لا ممكن يبقى ده من ثمرات التجديد من ثمرات التجديد انما القصد بمساله التجديد هو حسن التعامل مع الادله هو ده الموضوع زي ما بنقول هو دي مساله ملكه النهارده الشيخ لما تكلم في عن الفتوى وقال مساله الواقع بالكلام ده انا برضو عايز اضيف كلمه في دقيقتين ان العالم لا يحلق في الاجواء الا بجناحين الجناح الاول الادله الجناح الثاني تنزيل الادله على الواقع معرفه الواجب في الواقع ممكن انا يبقى عندي ادله يعني احرق بلد بدليل صحيح لكن حطيته في غير مكانه هو النهاردة بيعرف الفرق ما بين العالم عالم العامة وعالم المكتبة يعني ابن تيمية ده كان عالم عامة نزل في وسط الناس قال إنما أنا رجل عامة نزل في وسط الناس عرف يعني ابن القيم لما بيحكي أيام التتار لما مر هو ابن تيمية مع تلاميذه والكلام ده لهم شاربين الخمر وسكرانين فواحد قال لهم قاتلكم الله أتشربون الخمر وقد حرمها الله قال دعهم يشربوها إنهم إن أفاقوا خربوا البلاد وقتلوا العباد الفاده دي ما دي يعني ما فقه. دي هذا فقه. هذا فقه هذا فقه واخد بالك طبعا ده مش دعوه شرب الخمر يعني برضه عشان في ناس ممكن تفهم القصه دي او انك نوم الظالم عباده والكلام ده فانا عايز اقول العالم الذي عاش في وسط الناس وجرب بخلاف العالم حبيس المكتبه حبيس المكتبه بيتعامل مع ادله ما عليه الدليل ده وقع في مكانه ام لا تحرير بقى المناط والكلام ده فدي المسألة تحتاج عايز تنمية الملكة يحتاج إلى هذا فعشان كده بقول في النهاية يعني عشان ما يبقاش كلام مكرر مني تجديد الخطاب الديني هو حسن التعامل مع الأدلة استخراج الفوائد الكثيرة من الدليل الواحد والفائدة اللي انت بتطلعها تلتمس لها أدلة من الخارج يعني انت تطلع مثلا وانا برضو بهذه المناسبة اي حد يقول مثلا طب ايه الكتب اللي بتوعنا باستخراج الفوائد علشان نجعلها يعني امامنا اقول لك من العلماء المدربين على استخراج الفتاوى الكثيرة من الدليل اللي هو سطر سطرين ابن عبد البر رحمة الله عليه امامه المالكية ده في كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد برضو أبو بكر بن العربي برضو في أحكام القرآن والقرطبي أخذ طريقة أبو بكر بن العربي ووسعها قوي